نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد سبق الحديث البارحة عن فضل الذكر، وأن الله سبحانه وتعالى أوجب الذكر في اليوم والليلة 5 مرات، أعني بذلك الصلوات 5. وعرفنا أن الصلوات 5 هي من جملة الذكر، لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والصلاة مشتملة على أنواع الذكر، من التلاوة المباركة، تلاوة القرآن، تسبيح، تهليل، تكبير، تحميد، وأيضا الذكر بالقيام، يعني لأن الذكر باللسان أو بالجوارح أو بالقلب، فهي أيضا مشتملة على الذكر بالجوارح والذكر أيضا بالقلب. الحمد لله. وعرفنا أيضا النوافل التي شرعها الله سبحانه وتعالى قبلها وبعدها لتكون تكملة لما قد يحصل من نقص من الفريضة، وإذا لم يكن هناك نقص فإنها تكون زيادة في الحسنات ورفع في الدرجات. عرفنا هذا كله. وعرفنا أيضا أن الأوقات الطويلة التي تقع بين الفرائض شرع الله فيها صلوات لئلا تطول الغفلة والإعراض عن الذكر. فمثلا بعد صلاة العشاء إلى الفجر وقت طويل شرع الله فيه قيام الليل، وعرفنا فضله، وعرفنا أيضا عدد الركعات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في الليل، وأيضا من صلاة الصبح إلى الظهر وقت طويل شرع الله فيه صلاة الضحى، وعرفنا أنها سنة مؤكدة مستحبة، قلها 2 ركعات وأكثرها 8. قد جاء في حديث عائشة من النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الضحى 4 ويزيد ما شاء. وعرفنا أيضا أن الأوقات التي لا تشرع بها لا يشرع بعدها رواتب شرع الله فيها ذكر، تسبيح، تهليل، تحميد، تكبير، دعاء، مثل صلاة الصبح، من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هذا وقت نهي، لكن شرع الله فيه ما يكون عوضا عن الصلاة من الأذكار. قال الله سبحانه وتعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وكذلك أيضا قوله بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الغدو: اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو أول الصباح، والآصال جمع أصيل، وهو ما يقع بعد العصر إلى غروب الشمس. هذا أيضا يشرع فيه الذكر، تسبيح، تهليل، التحميد، تلاوة القرآن، دعاء إلى آخر. عرفنا هذا كله والحمد لله. الحديث الآن في بيان الأذكار التي تكون بعد الصلوات المكتوبة. قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الفريضة قال: أستغفر الله 3. يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله 3 مرات: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هذا ذكر ورد النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل به، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن الزبير وابي هريرة، أحاديث كلها صحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهل بهذا الذكر. إذن ما يفعله بعض الإخوة من كون الإنسان من حين يسلم يقوم يأتي بالراتبة، هذا خلاف السنة، لأنه جاء النهي عن وصل صلاة بصلاة، ولأنها جاءت السنة بهذا الذكر. كذلك ما يفعله بعض الإخوة من كون إذا سلم رفع يديه يدعو بعد الفريضة، هذا أيضا خلاف السنة، لأنه لم يحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحبه الكرام أنهم كانوا يرفعون أيديهم بعد الفريضة يدعون مباشرة، وإنما كانوا يهلون بالذكر الذي تلوته عليكم. لكن لو دعا الإنسان بعد الذكر، فالدعاء بعد أدبار بعد الصلوات وفي أدبار الصلوات مشروع، لكن أول ما يبادر به الإنسان هذا الذكر الذي تلوته عليكم. كذلك أيضا جاءت السنة أنه عليه أن مشروعية الذكر 10 مرات يقول الإنسان بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات يعقدها بيده. لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم كان كعدل عتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وجاء في بعض روايات الحديث في غير الصحيحين أن من قال ذلك كتب له أيضا مع هذا، مع كونك عتق 4 ولد من ولد إسماعيل، كتب له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات. وورد أنه أيضا أنه يشرع قول ذلك بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب. فينبغي للمسلم أن يحافظ على هذه الأذكار. كذلك أيضا يشرع أن يقول بعد صلاة الصبح وصلاة المغرب: ربي أجرني من النار، يقول ذلك 7 مرات: ربي أجرني من النار، ربي أجرني من النار، 7 مرات يعدها في يده. هذا أيضا من الذكر المرغب فيه. كذلك أيضا مما يشرع من الذكر أن يقول بعد هذا: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا الذكر علمه الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال: يا معاذ، أخذ بيده عليه الصلاة والسلام يوما وقال: يا معاذ، والله إني لو أحبك. قالها 3: اللهم صل على محمد. هذه منقبة عظيمة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، كون الرسول أقسم بأنه يحبه. قال: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. هذا فيه دليل على أن العبد يطلب الإعانة من الله عز وجل في كل وقت وفي كل لحظة، وبخاصة بعد الصلاة، بعد هذا يقول هذا الذكر بعد أدبار الصلوات. ولهذا في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. إذا لم يكن عون من الله للفتى أول ما يجني عليه اجتهاده: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. كذلك أيضا يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا أيضا من الذكر المشروع. ويقول بعد هذا: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، 33 مرة يعقدها في يده لتصبح كم؟ 99. يقول بعدها تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في الحديث الصحيح أن من قال هذا بعد كل صلاة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. وجاء في الحديث أيضا أن فقراء المهاجرين أتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور، يعني أهل الأموال، الدثور جمع دثر وهي المال، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العلى، يذهبوا بها وإحنا ما سوى ما لحقنا، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضول أموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون، إحنا ما عندنا شيء، إيش نسوي إيش نعمل؟ راح همتهم عالية، ما قالوا إحنا نبي الدنيا نعيش بها، قالوا لا أخواننا فازوا بالأجر وإحنا قاعدين ماذا نعمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ فأرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يقولوا بعد كل صلاة: قد تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 مرة، تعقدها بيدك وتقول تماما 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلتم ذلك أدركتم من سبقكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من عمل مثل عملكم أو زاد عليه. إذن هذا الذكر يعدل الصدقات للمال، هذا خير كثير، يعني سبحان الله كل تكبير الصدقة، كل تحميد الصدقة، تهليل الصدقة، هذا فضل من الله جل وعلا. إذا قلت لا إله إلا الله قال صدقت، الحمد لله على صدقة، الله أكبر صدقة، شيء ما يكلف. صدقات قد تكلف الإنسان، قد لا يكون عنده مال وقد يخشى أن ينفذ ماله، صدقات المال، لكن هذا التسبيح ما عليك خسارة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، كلها في 5 دقائق يقول لك مخلص. ثم الله جل وعلا وعدك على هذا الأجر العظيم. سمع رجع أهل الفقراء المهاجرين مرة أخرى وقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله. قال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن أنواع العبادة التطوع جعلها الله متنوعة، صدقة بالمال، عمل بالمدن، تعين صانع أو تصنع لآخرك، تنحي شوكا عن طريق المسلمين تؤجر على هذا، تنحي أذى عن طريق المسلمين تدهن حفر عن طريق المسلمين تؤجر على هذا، تعين الرجل على تحمله على دابته، تحمل متاعه عليها، تعين في إصلاح سيارته، في بناء جداره، تؤجر على هذا. كذلكم التسبيح والتهليل والتحميد، تكبير، استغفار، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الكلمة الطيبة، كل هذه صدقات، أنواع أنواع من الخير، مكاسب غنائم لمن وفقه الله عز وجل. فمن أخذ بنصيب منها كان له حظه من ذلك العمل وكان له أجره عند الله عز وجل، ومن وفقه الله لجميعها فهذا ما شاء الله جمع الخير كله، حيث تصدق بالمال، عمل بيده، سبح الله عز وجل، هلل، كبر، أمر بالمعروف، نهى عن المنكر، تلا كتاب الله عز وجل، جميع أنواع الخير وفق لها، هذا ما شاء الله موفق. لكن الله جل وعلا جعل هذه العبادات متنوعة حتى يأخذ كل واحد منها بنوع فيحصل على الأجر الكثير الوفير. فمن كان عنده مال يكون إنفاقه من المال، ومن كان حافظا للقرآن تاليا لكتاب الله يقرأ القرآن، ومن كان لم يكن لا هذا ولا ذاك يسبح ويهلل ويكبر، هذا كل واحد يعرفه، ما أحد يقول الله ما أعرف يقول سبحان الله، ولا أحد يقول ما يعرف يقول الله أكبر، ولا أحد يقول ما عليه يقول لا إله إلا الله، إنما يعرف يتعلم سهل، واللي يوفق الله يجمع الجميع. مهم المقصود أن هذا ذكر يشرع بعد الصلوات، فحافظوا عليه رحمكم الله، ستجدون سهلا ميسور، ما يشق عليكم إطلاقا ولا يستدعي منكم وقت، كل الوقت كله ما يتجاوز 5 دقائق هالذكر الذي ذكرت لكم كله، ومع ذلك تحصل بإذن الله على مكاسب وأجور عظيمة. وربنا جل جلاله تقدست أسماؤه ربط الأجور العظيمة بأسباب سهلة ميسرة، كل هذا رحمة بالعباد لينالوا كرامته وليبلغوا جنته وليحصلوا على ما أعد الله لهم من الدرجات العالية. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أهل الجنة يدخلوا الجنة الله كريم الله ليتراءون أهل المنازل العالية في عليين كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق الطالع يعني الشارق أو الغارب، يعني كما نشوف الشمس طالع ولا القمر ولا النجوم أو نراها في المغرب. قالوا: يا رسول الله، هذه منازل الأنبياء والمرسلين لا يبلغها غيره. قال عليه الصلاة والسلام: بلى، والذي نفس محمد بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. المقصود أن هذه الدرجات العالية يبلغها أناس ليسوا بنبيين ولا مرسلين ولا ملائكة، ولكنهم من سائر أصناف البشر، لكن الله يعينهم على هذه الطاعات تكون سبب في مرضاته ونيل تلك الدرجات العالية. فما نالوها بكثرة مال ولا بكثرة أولاد ولا بجاه عريض، ولكن مع توفيق الله جل وعلا للعمل الصالح، يعني رحمة الله جل وعلا وسببها الإكثار من الصالحات. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. هذه منازل عظيمة. نعود إلى ما نحن فيه. قلت لكم هذا الذكر، يقول بعده: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم يتلو آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل، هذه الآية العظيمة أعظم آية في القرآن الكريم. إذن على الجميع أن يحفظوها، احفظوها رحمكم الله، وعلموها أولادكم، اقرأوها بعد كل صلاة مكتوبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. وتشرع قراءتها في الصباح والمساء وعند النوم. والنبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي عند النوم لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فاقرأوها رحمكم الله، تعلموها واقرأوها. كذلكم أيضا يشرع قراءة قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة وبعد المغرب والفجر، يقرأهما 3 مرات. هذا هو الذكر المشروع عقب كل صلاة. ومن الذكر أيضا أن يقول عقب كل صلاة، يعني بغير هذا: سبحان الله الحمد لله، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات. يقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 10، والحمد لله كذلك، والله أكبر. إذا قال الإنسان هذا كان له بعد كل صلاة 30 حسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا حافظ على هذا الذكر بعد الصلاة كان هذا الذكر في مجموعة 150، ما بين تسبيحة تهليلة وتكبيرة، فإذا ضربناها في 10 صارت 1500 حسنة في 10 أمثالها. كذلك أيضا يقول عند النوم: سبح الله ويحمد ويكبر 33، فتصبح يعني يسبح الله 33 ويحمده 33 ويكبر الله 34. هذا ذكر أمر به، أرشد به النبي عليه الصلاة والسلام وعلمه لعلي وفاطمة، وأن ينام عليه فيصبح يعني التسبيح التهليل والتكبير مع هذا يصبح هذاك 100 وهذا 150 يعني 250 في 10 2500 حسنة مع القبول والتوفيق. ولهذا يقول جاء في الحديث عن عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خصلتان أو قال خلتان من حافظ عليهما دخل الجنة وهما قليل وهما يعني يسير ومن يعمل بهما قليل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من يعمل بها قليل من الناس ولكن من حافظ عليها كانت سبب في دخوله الجنة ومن دخل الجنة فقد أنجاه الله من النار. ولو لم يحصل إلا النجاة من النار لكان مكسب عظيم لكان مكسب عظيم. ولهذا إذا أحيى الله الحيوانات لتقتص ممن ظلمها بعضها من بعض أو من الآدميين وعندها يقول الله لها كوني ترابا يتمنى الكافر أن يكون ترابا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أيها الأحباب هذا ذكر مشروع بعد كل صلاة مكتوبة فحافظوا عليه وتعلموا واحفظوه. وهناكم كتاب اسمه كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله جمع فيه الشيء الكثير فاقتنوا هذا الكتاب واقرأوه ففيه أنواع الذكر الصباح والمساء بعد كل صلاة وعند دخول البيت والخروج منه وعند ركوب الدابة وأيضا فيه الأذكار المطلقة والمقيدة. فاقتنوا هذا الكتاب واقرأوه. فيه أيضا الكلم الطيب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أيضا جمع فيه جملة من الأذكار وظائف الأذكار. فيه أيضا الوابل الصيب ابن القيم رحمه الله وغير ذلك من الكتب المعتمدة. لكن لا تقرأوا إلا كتاب معتمد مثل الأذكار للنووي ومثل أيضا الكلم الطيب شيخ الإسلام بن تيمية وابن الصيب ابن القيم وغيرها من الكتب التي ألفها علماء. ألفها علماء سليمة عقائدهم من التخريف ومن التحريف ومن الإلحاد. فلا تقرأوا إلا لهؤلاء وأمثالهم. واحرصوا رحمكم الله على المحافظة على هذه الأذكار على كل صلاة. وبينت لكم أن ما يفعله بعض الإخوة من كون أنه يأتي بالنافلة من يوم يسلم هذا خلاف المشروع لأن المشروع هو هذا الذكر. وبعد ذلك يقوم يعني بعد ما يأتي بهذا الذكر يقوم يأتي بالراتبة إذا كانت الصلاة بعدها راتبة كالظهر والعشاء مثلا أما أو المغرب. أما إذا كانت الصلاة لا بعدها راتبة كالعصر والفجر فإنه يشتغل بالذكر تلاوة القرآن حتى يخرج وقت النهي. هذا ما تيسر إراده وذكره. وأسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يوفقنا وإياكم في دينه. فإنه عليه فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعل حجنا مبرورا وذنبنا مغفورا وسعينا مشكورا وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرارينا وجميع المسلمين وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأقوالنا وأن يثبتنا على دينه وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل هناك فرق بين الحج المعمور والبيت الحرام والبيت العتيق. يسأل الأخ ويقول هل هناك فرق بين البيت المعمور والبيت العتيق والبيت الحرام؟ أما البيت العتيق والبيت الحرام فهو واحد، وهذه الكعبة المشرفة في الأرض، وأما البيت المعمور فهو في السماء السابعة. والبيت المعمور أقسم الله به في كتابه العزيز، قال والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء، قال لما صعد إلى السماء السابعة قال فإذا فيها إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، فإذا هو أي البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة آخر ما عليه، ما عاد يعودون عليه مرة ثانية. هذا في دليل على أنه معمور بالعبادة، وعلى أن الملائكة في السماء السابعة خلق كثير هائل لا يعلم عددهم من الله عز وجل. أدام 70,000 يدخلون هذا البيت كل يوم من يوم إن شاء الله الدنيا إلى أن تنتهي، يدلك على أن خلق ما هو شد. سبحان الله العظيم، وما يعلم جنود ربك إلا لا إله إلا. فإذا السماء البيت المعمور هذا في السماء، أيها رب السماء السابعة، والبيت العتيق هو هذه الكعبة المشرفة. أنا بس خلص سيادتك بنتأكد هل طيب. ويذكر أهل العلم يقولون إن حيال الكعبة المشرفة المحادية فوق. نعم. هل يجوز للنساء المشاركة في صلاة الجنازة؟ نعم، يجوز المرأة أن تصلي على الجنازة، لكن لا تتبع الجنازة ولكن تصلي عليها. يسأل الأخ ويقول إذا طاف الإنسان في وقت النهي كبعد العصر أو بعد الصبح، فهل ينتظر إلى أن تطلع الشمس أو يصلي بعد الطواف؟ الجواب يصلي بعد الطواف، وكون هذا من ذوات الأسباب. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف في هذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، فدل ذلك على أن الطواف في البيت إذا طاف الإنسان في البيت يصلي ولو كان ذلك وقت نهي بعد العصر أو بعد الفجر. نعم. تعد الصلوات في مساجد مكة كلها صلاة في الحرم؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين. قول الأول أن المراد في المسجد الذي تضاعف فيه الصلوات مسجد الكعبة، مسجد نحن الآن فيه، وما زيد فيه من الزيادات مسجد الرسول. لحظة، هذاك هو يسألني عن مضاعفة مساجد مكة، هذاك شيء آخر. القول الثاني أنه يعم جميع مساجد الحرم، يعمها ترعيف، استدلوا لذلك بعمومات، منها قوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، ومنها قوله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ومنها قوله هديا بالغ الكعبة، معروف أن الهدي ما يذبح في الكعبة وإنما يذبح في مكة أو في منى. فهذه النصوص العامة قالوا تدل على أن التضعيف يشمل جميع مساجد الحرم، إلا أن أهل هذا القول قالوا بهذا، قالوا أيضا لكن المسجد الحرام مسجد الكعبة له مزيد، يعني مزية، وهو كثرة المصلين ودنوهم من الكعبة، وأنه هو يعني الذي عني بالتضعيف بلا خلاف. والقول الثاني وجي أنه يشمل جميع المساجد، ويرجى إن شاء الله أن تحصل له المضاعفة، ولكن هذا المسجد ما في الشك له مزيد عناية، فإذا تيسر الإنسان يصلي في الحرم لنحن الآن فيه فهذا ما في الشك أكمل وأتم، وإذا لم يتيسر يصلي جماعة مع المسلمين في المساجد وهو إن شاء الله على خير، وأرجو أن يحصل له التضعيف. هل يعد حمل ماء زمزم إلى البلدان البعيدة عبادة؟ لا، في حد ذاته ما يعتبر عبادة، لكن يجوز حمل، يجوز أن يحمل من مكة إلى مصر أو غيرها أو إلى المدينة أو إلى جهات أخرى، لكن هل هو عبادة؟ ما أقول لا، هذا يحتاج إلى دليل. لكن كون يحمل نعم جاءت أثار تدل على جواز. نعم. كان حاكم طارق سلوما وعلى يده ولا لا؟ إذا كان الإنسان مات على يعني ما يصلي إطلاقا أو ما يصلي في المسجد إذا كان ها؟ لحظة شو السؤال؟ هل ما يصلي أبد ولا ما يصلي في المسجد؟ أبد. أسأل الله العافية. لا هذا ما يحج. لا أرجع حج. إذا كان مات وهو ما يصلي هذا ما يحج لأنه غير مسجد. على كل حال إذا كان آخر حياته يصلي فلا نرجع يكتب له بخير صلاة حجة. إذا كان آخر حياته ما هو بيصلي فهذا أمرنا أمره إلى الله. صلاة الوداع ها؟ لا أنا قلت لك هذا التفصيل اللي ما يصلي ما هو مسلم فإذا كان غير مسلم ما يجوز الدعاء ولا الحج له. لكن إذا كان آخر حياته كان يصلي عرفت هذا عنه عرف أهلك عنه يصلي فالأرجو يختم له بخير لأن الأعمال بالخواتم الله يصلح حالها. يا سي الشيخ نعم بعد طواف الوداع نعم تحق لي أننا أكل وأشرب في مكة؟ إيه ما في مانع. يسأل الأخ ويقول بعد طواف الوداع هل يجوز لي أن أكل وأشرب؟ نعم يجوز لك تأكل وتشرب. قاعد يومين ولا ثلاثة لا يعني لا بد أنك بعد الوداع تسافر تنتظر لا تستعجل تنتظر ساعة.